السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى مهما عمل مهما عمل لا يوفي الله سبحانه وتعالى شيئا من نعمه. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى قلبه يمتلئ بحب الله. أكبر مصيبة في حياة الإنسان هي الجهل برحمة الله، الجهل بالله سبحانه وتعالى، زي ما سمعنا في الآيات اللي سمعناها في صلاة الفجر كده، الجهل برحمة الله بيودي الإنسان لحد فين. تخيل كده الاستقبال الحلو بيفرح يا جماعة، الاستقبال الحلو لما تلاقي كده حد بيستقبلك بحفاوة، وأول ما تخبط وانت عارف مثلا انك لو فوت على فلان مش هيعمل لك حفلة وهيستقبلك استقبال جبار، انت بتبقى رايح فرحان. حتى لو انت احيانا الواحد مثلا يعني يبعد عن حد فترة طويلة يتشغل هو من احبابه ولكن مشغول جدا، فتبقى رايح ايه تزوره مثلا بعد 6 شهور مثلا، لا اتصلت بيه ولا، وانت رايح مكسوف، طب هيعمل ايه، طب هيكسفني، طب هيستقبلني زي، تفاجأ ان هو مستقبلك بحفاوة، تبقى انت فرحان. الاستقبال الحلو بيفرح، بيفرح النفس. عشان كده بعض العلماء زي القرطبي عدوا من اسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله الحفي. القرطبي بيعدوا غير من علماء يعني، وإن كان الاسم يعني لم يثبته كثير من علماء أهل السنة، إلا إن يعني هم خدوا من قول الله سبحانه وتعالى إنه كان بي حفية. يعني إيه الحفي؟ حفي اللي بيستقبلك بحفاوة، يعني عارف اللي بيعمل لك حفلة لما تروح له، كل زيارة كده يعمل لك حفلة ويستقبلك بحفاوة ويعمل لك موائد فجمال استقبال ربنا للعبد. العلماء طلعوا منه صفة من صفات الله، أو البعض قال اسم من أسماء الله اللي هو الله الحفي، إنه كان بي حفية. حفاوة استقبال الله، حفاوة استقبال الله لمين؟ ده للتائب، حبيب التائبين، الله سبحانه وتعالى حبيب التائبين. لو الإنسان يعرف ربنا بيحب التائبين قد إيه، يعني لن يندم الإنسان على معصية إن كان بعدها توبة من الله. الأنبياء كان يعني قال بعض العلماء أن النبي يمكن أن يذنب ولكنه يعود بعد الذنب أفضل مما كان قبل الذنب. ربنا بيجبر كسر قلبك، مفيش كسر قلب لإنسان عارف ربنا زي المعصية، فيش كسرة قلب لإنسان بيحب ربنا زي المعصية، فيش كسرة قلب الإنسان عارف عزة ربنا زي بعد المعصية. كسرة قلب الناس اللي بتحب ربنا وعباد الله الصالحين، فربنا جبر كسر قلبهم باسم الله التواب، اسم الله التواب. فرحة العبد بالتوبة يا جماعة، التوبة دي يعني أحيانا العبد بيوصل لقول الله سبحانه وتعالى وأحاطت به خطيئته، أحاطت به، هو ما عادش عارف يروح فين، هو ما عادش يلاقي مخرج من اللي هو فيه. انت عارف واحد اتحاصر حصار كامل مثلا بقطع من الكلاب مثلا في منطقة معزولة، او واحد اتحاصر حصار كامل ببلطجية مثلا بأسلحة، واحد اتحاصر بالذنوب بتاعته عادش عارف يخرج من حالة المعصية وحالة اليأس وحالة الهم. والمعصية والعياذ بالله هم وسواد في القلب وافكار سودة، بقى المعصية دي بداية حاجة كده ايه كل اللي بعدها سود والعياذ بالله. تخيل انسان وصل للحالة اللي ربنا قال عليها واحاطت به خطيئته، هنا بقى تعرف امتى التوبة، طوق نجاة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى ده يعني واحد بيغرق وقامت جاية طيارة وفي وسط المحيط كده وقامت منزلة طوق نجاة، بيمسك في طوق النجاة ازاي؟ معظم الناس اللي يعني اللي بتيجي تنقذ الغرقة بتموت، يموت ليه؟ يقول لك نزل ينقذ اخوه مات، التلاتة نزلوا ينقذوا صاحبه مات. ليه؟ لان الانسان وهو بيموت وهو بيغرق بيكلبش في اي حد بيقوم يغرقه معاه، فانت بتقالك ان الموضوع بسيط، لا مش بسيط، ده يقوم شده معاه وبيبقى قوته 50 ضعف اللي نزل ينقذه في اللحظة دي. فتلقى ده يعني واحد متلهف وهو بيستقبل كلمات التوبة من الله. فتلقى ادم من ربه، الانسان لازم يكون دي حالته النفسية مع كل فرصة طاعة ربنا بيفتحها حاله. مع كل فرصة، مع كل باب ربنا بيفتحه بينك وبينه، لازم يبقى عندك حالة التلقي دي. في قراءة عشرية، يا قراءة عشرية، قراءة صحيحة، فتلقى آدم، القراءة اللي احنا بنقرأها بتاعت حفص، فتلقى آدم، آدم اللي تلقى من ربه كلمات كأنها طوق نجاة، كلمات التوبة. في قراءة عشرية فتلقى آدم، آدم مفعول به بقى، آدم مفعول به، يعني كأن الإنسان أحيانا ساعة التوبة يا جماعة بيبقى مش قادر يعمل، ساعة المعصية بيبقى مش قادر يعمل حاجة، كأن الإنسان أحيانا بيوصل لحالة اللي هي أحاطت به خطيئته، هو أنا مش هعرف لمسك في طوق نجاة ولا أعمل حاجة، أنا عايز راجل إنقاذ ينزل ينتشلني من اللي أنا فيه. فتلقى آدم من ربه كلمات، الفاعل هو كلمات التوبة، الفاعل اللي انتشل آدم وطلع آدم دي كلمات التوبة. وكان ذلك في يوم جمعة كما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند عبد ابن حميد بتحقيق أو بتصحيح الشيخ مصطفى العنوي، وكان ذلك في يوم جمعة، يوم الجمعة ده اليوم اللي خلق فيه آدم في السماء، فده بداية الإنسان في دخول الجنة أصلا، وده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزل فيه آدم الأرض، فده بداية تاريخ الإنسان على وجه الأرض، وده اليوم اللي ربنا تاب على آدم فيه، فده بداية العلاقة والمصالحة بين العبد وبين ربه. يوم الجمعة ده يوم جبار يا جماعة، يوم خطير، يعني من أول المغرب كده اللي جاي ده إن شاء الله بإذن الله أنت دخلت في يوم الجمعة. في يوم الجمعة ده يوم يعني يوم البداية، وده يوم قيام الساعة، يعني ده يوم نهاية الإنسان على الأرض، ده يوم البداية والنهاية يوم الجمعة، وده اليوم اللي ربنا تاب فيه، والحاجات دي كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هياش أخبار إسرائيليات ولا دي أحاديث صحيحة ثابتة الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يفرح بالتوبة قد إيه؟ المفروض العبد يبقى فرحته بتوبة الله عليه قد إيه؟ مهما كان بقى الخطيئة أحاطت بيك قد إيه؟ قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون. اللي يعرف ربنا ما يئسش أبدا من رحمته، اللي يعرف ربنا ما يحبطش أبدا من كرمه، اللي يعرف ربنا مهما كان الواقع أسود. عارف أحد السلف اللي بيقول: والله لو صار حبة القمح بدينار، لو مش رغيف العيش بقى ب3000 جنيه ولا جرام الذهب بقى بكام، 600-700 جنيه، يعني هنتجوز ازاي وهنجيب شبكة منين وهنعمل ايه؟ بيقولهم لو حباية القمح، شوفوا بقى رغيف العيش عايز كم حباية قمح، لو حباية القمح بقت بدينار ما خفت على رزقي، لان الذي يرزقني هو الله، وربنا الاسعار ما بتغلاش عليه، ما فيش يعني مش كان الوقت رغيف العيش رخيص امبارح، او كان الجواز او الشبكه والمهر او ان ربنا يرزقك كانت غاليه على كانت رخيصه عند ربنا امبارح فكان بيدي، انما الوقت الاسعار غلط فربنا يدي اقل، ان ربنا مش فارق عند ربنا حاجه سبحانه وتعالى. فزي بالظبط كده احد السلف لما كان ماشي في مجاعه بقى وظروف اقتصاديه صعبه والزيت غلي والسكر غلي، فوجد غلام كده ماشي فرحان، ويعني يا اخي منظر مستفز يا اخي يا أخي. مرة كان في أيام يعني الدنيا كلها والبلد كلها كانت في كرب شديد، وربنا يعني رزق الواحد أيامها كده إيه يعني ورد عبادة كده، فالواحد ماشي فرحان بالله. فأحد مشايخي قال لي: اللي أنت بتعمله ده غلط، يعني أحد كبار مشايخي قال لي: أنت بتعمله ده غلط، ما ينفعش يبقى الناس في كرب وأنت. فأنا ماشي بيضحك بقى، فبقول له: أنا فرحان بربنا. قال لي: ما ينفعش يبقى الناس زعلانة وأنت ماشي إيه، فده ماشي فرحان. فبيقول له: يا غلام، الناس في هذا الكرب وأنت تضحك؟ فقال: إن لي سيد يملك حديقتين. ده أنا خدام الباشا، ده أنا شغال عند باشا، عند واحد يعمل كل اللي أنتوا خايفين منه ده، والسلع التموينية ده احنا عندنا جناين على جناين، ولا فارق معنا اللي أنتوا بتقولوه ده. فقال ذلك العالم: له سيد يملك حديقتين ولا يخاف، ولي رب يملك السماوات والأرض وأخاف. الجهل بالله هو اللي بيدمر الإنسان، الجهل بالله هو اللي بيخلي الإنسان في الآخر ينتحر، الجهل بالله هو اللي بيخلي الإنسان غرقان نعم وقاعد محبط، لأنه هو في برضه تخيله إنها بيه مش بالله، وهو مش مستني حاجة. زي الأهل اسمع نفسه صلاة الفجر، ويعني سبحان الله الشيخ إيهاب ختم بها الركعة الأولى وبدأ بها الركعة الثانية: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. أنت مستني من ربنا إيه؟ أنت متوقع من ربنا إيه؟ متوقع الحلو ولا متوقع الوحش؟ متوقع عقوبة الذنوب ولا متوقع كرم الله سبحانه وتعالى؟ أنا عند حسن ظن عبد بيه، وأنا عند ظن عبد بيه، إن أنت متوقعه من ربنا ولا يحصل، توقعاتك هي ديت اللي هتحصل، يعني مش توقعاتك غالبا هتحصل مع ربنا، لا، ربنا يقول كده: أنا عند ظن عبد بيه، يعني اللي أنت متوقعه هو ده اللي هيكون. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح يزور رجل فراجل كبير عجوز يعني مريض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس طهور. قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. انت بتعمل ايه انت؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: لا بأس طهور، وده بيقول له: طهور مين ده؟ انا ضايع ضايع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي ايه اذا؟ او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي كده بقى خلاص، اللي انت متوقعه من ربنا هو ده اللي يحصل. يبقى فعلا حمى تفور على شيخ كبير تزير القبور، وخلاص انت كده ايه، انت اللي ضيعت نفسك. فانت توقعاتك من ربنا اللي انت متوقعه هو ده اللي بيحصل، هو ده انت مستني من ربنا ايه. ربنا حيي، مش هتستنى منه الخير ويجيب لك الشر، بس انت تعرف فعلا انك انت تبقى دي عايزه معرفه بالله يا جماعه. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه. انت مش مستني من ربنا الحسنه ليه؟ مش مستني من ربنا كل حاجه حلوه ليه؟ مستني ايه؟ السيئه قبل الحسنه والعياذ بالله. فالجهل بالله هو ده اللي بيضيع الانسان. فقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك. طب اللي هيعمل بقى المصائب السنه دي كلها يلقى اثاما، يلقى، عارف، ولقاهم نظره. لقاهم نظره يعني ايه؟ قال لك من اول لحظه من هو لسه طلع تحت التراب يلاقي الدنيا ايه؟ الدنيا زي الورد. وتتلقاهم الملائكه، ما فيش ولا لحظه خوف ولا رعب يوم القيامه، ولا لحظه. انت غالي عند ربنا ومشاعرك غاليه عند ربنا سبحانه وتعالى. يلقى اثامه من اول ما الانسان بيمشي في طريق المعصيه المصايب بتبدا، يبدا بقى ايه المصايب تبدا تيجي في وشه على طول. يلقى اثامه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل الاحوال السيئه وكل المصايب اللي جت في حياه الانسان بسبب المعصيه تتبدل، فاولئك يبدل الله ربنا بنفسه سيئاتهم حسنات، تبقى احوال حسنه تفرح الانسان وتبهج نفس الانسان. هي قصه كلها كل ما تقدر تبدل ربنا هيبدل لك، كل ما تقدر انك انت تتعبد لله بالتوبه الى الله التواب ربنا يتوب عليك. كل ده كلام يعني كلام منطقي يا جماعه، ان ربنا يديني طوق نجاه في مرحله احاطت به خطيئته، ان ربنا ان ينفع ان انا ارجع. ما هو يعني ايه التوبه؟ التوبه يعني العوده. طب ربنا التواب، ربنا ما قالش ان انت التواب، يعني يعني ربنا كان يسمي العبد هو التواب انت اللي بترجع؟ لا، ده ربنا سمى نفسه هو التواب، هو اللي بيرجع، هو اللي بيعود. يعني ايه اللي بيعود؟ ان عدتم عدنا بقى، كل الحلو كله اللي اتخذ منك بسبب معصيك هيرجع لك تاني، هيرجع لك. فانت لما بترجع ربنا بيرجع كل العلاقات بترجع. الانسان لما بيبقى عزيز، لا ما خلاص انت زعلتني وعايز ترجع تاني، ما انت كسبان مكاسب جباره من ورا اقترابك. لا لا لا لا لا خلاص انت بعد ما زعلتني. ربنا ما تعملش كده يا جماعه. يا اخوانا تخيلوا لو مدرسه عظيمه ومناهج دراسيه عظيمه ومدرسين عظماء ومنهج دراسي ووسائل تعليميه جباره، ولكن المدرسه دي الطالب اللي بيغلط بيترفد منها، مفيش حد هيكمل. ربنا كان ممكن بعد كل المعاملة الجبارة، المعاملة الملكية اللي ربنا عملها للإنسان، وبعد كل النعم وبعد كل الرسل وبعد كل الكتب اللي نزلت من السماء وبعد كل الآيات البينات اللي ربنا نورها بحياتنا، كان لو كان اللي بيعصي بيترفد احنا كنا كلنا رحنا في داهية. يعني بعد كل ده ربنا سبحانه وتعالى عاملك برحمته بعد كل تيسيرات الهداية اللي ربنا اداها لك. ففرح العبد بالتوبة ده حاجة منطقية، ولكن فرح الله بالتائب بقى، حبيب التائبين، فرح الله بالتائب، هي دي القصة كلها يا اخوانا، هي دي القصة لتذيب القلب. قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. حديث ده لو قعد العبد يتدبر فيه سنة والله ما اقدر عليه، لو قعد العبد يعيش فيه سنة الحديث ده ممكن يغير علاقتك بالله تماما تماما. الحديث ده ممكن ينهي كلمة اليأس من حياتك، الحديث ده ممكن يفتح لك أبواب في معرفة الله تغير كل حاجة في نظرتك في الحياة، الحديث ده ممكن يغير سلوكك في كل شيء، ممكن يغير منسوب حبك لله تغيير جبار في حياتك. لله أشد، الحديث ده ممكن يعيشك في أفراح لو أنت فهمته ولو أنت طبقته. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه. يعني في أرض فلاء، أرض فلاء ما فيش مخلوق عارفين لما الصحابة في صحيح مسلم في غزوة تبوك كانوا بيجروا بيدوروا على المياه في الصحراء لما الجيش عطش كله ومفيش، فلقوا واحدة عربية كده فبيقولوا لها أين الماء؟ أنت عايشة هنا بالتأكيد بقى. فقالت أيها أيها، فمية إيه؟ أنتوا بتدوروا على إيه؟ ده أنتوا ولادي، ده أنتوا بينكم وبين المية صحاري ومفاوز. أيها أيها في صحيح مسلم، ده انتوا مية مين يا عم اللي انتوا جايين تدوروا عليها؟ مفيش حاجة هنا اسمها مية أصلا. فبالظبط كده في أرض فلا، مفيش مخلوق، مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش مية، مفيش نبع، مفيش بشر، مفيش جن، مفيش حاجة أصلا. في أرض فلا، صحرا مرعبة، صحرا قاتلة. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، يعني الراحلة دي أمله الوحيد في الحياة، فانفلتت منه. انفلتت، عارف التفلت؟ تعاهد القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. يعني التفصي، التفصي ده يعني واحد محبوس، واحد محبوس ومقفول عليه وعارف يهرب. فيعني كأنما عصام بيشبه القرآن، بيشبه الـ الـ الـ الآيات اللي انت حافظها بالإبل. الإبل بتبقى عايزة تفلت من القيد بتاعها بأي طريقة. فخد بالك يعني ده مش حاجة طبيعية كده وقاعدة في مكانها، ده القرآن أسهل حاجة انه يتفلت منك. فلازم تفضل ايه، تهتم بالمراجعة أكتر ما بتهتم بالحفظ. فلو هو أشد تفصيا في لفظ الايه التفص، فانفلتت منه. انفلتت يعني ايه؟ هربت منه، طلعت منه، خلاص ضاعت كل حاجة، راعت، فانفلتت منه. فآيس منها، وصل لدرجة اليأس خلاص، لا عاد في أكل ولا عاد في شرب ولا عاد في دبة ولا عاد في أي حاجة. يعني حتى دبة الصحراء ده يا جماعة، الجمل ده بيبقى عارف طريقه. يعني انت ممكن تبقى انت راكب على جمل، الجمل مش بس ده، الجمل ده الجي بي اس بتاعك كمان. يعني ده المصيبة ان مش أكلك وشربك راح والجي بي اس بتاعك راح، انت ضعت. انت لا انت عارف انت في شرق ولا انت في غرب ولا انت في، عارفين والد زميلنا اللي كان في حرب زمان في 67 وهم بيهربوا، فحطوا علبة تونة كده على جبل، علبة تونة فاضية، وفضلوا يمشوا ساعات في الاخر رجعوا لقوا نفسهم في ايه، في علبة التونة دي في نفس المكان. صاحبه قال له انا هموت هنا، قعد في مكانه ومات في مكانه. ووالد صاحبنا بقى اللي كمل وربنا نجاه برحمة الله سبحانه وتعالى. فانت مش متخيل يعني واحد في صحراء ولا واحد في وسط جبال ولا واحد في ارض فلاة، يعني ضايع. فالجمل الجي بي اس بتاعه هو اللي عارف الطريق وعارف يخرجه منين. الجمل عليه الاكل، الجمل عليه الشرب، الجمل عليه الدبة. الراجل ده فقد الحياة كلها في لحظة، فآيس من، وصل لدرجة اليأس خلاص، خلاص انتهت. فذهب الى شجرة، لقى اي حاجة ضليلة كده، لقى اي شجرة من اشجار الصحراء، فاضطجع تحتها، انام بقى لحد ما موت خلاص. انت متخيل يا جماعة ان النبي عصام بيوصف ربنا؟ يعني انا عايزك تتخيل ان الحديث ده عن ربنا. يعني عشان كده قال علماء السلف لو كان هناك فرحة في الحياة اشد من هذه الفرحة لو وصف بها في هذا الحديث. قال لك دي اشد فرحة في الوجود، فيش حد في الوجود بيفرح بحاجة اكتر من الفرحة دي. فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام جاب تشبيه لاشد فرحة في الوجود، ولله المثل الاعلى. طبعا ده حاجة بتصور لك وربنا بيفرح بك قد ايه سبحانه وتعالى. وإلا فالله غني عنا سبحانه وتعالى. زي بقول لك الجهل بالله هو اللي بيضيع، الجهل برحمة الله هو اللي بيأس. فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع تحتها، خلاص نام لحد ما يموت. فبينما هو كذلك إذا براحلته أمامه، وهو كده خلاص بقى مستني ان هو يموت، وقعد يفكر بقى طب انا هموت ازاي، طب يعني يا عم ما ابائي ماتوا وجدودي ماتوا، خواطر ميت بقى، خواطر الميتين. تخيل بقى ايه اللي في دماغ الراجل ده وهو بيموت، خواطر الميتين. طب هو الموت وانا عطشان صعب، طب وانا هعمل ايه؟ طب بص انت واحد، يعني الله اعلم بما في صدر ذلك الرجل، الله اعلم دماغه وصلت فين في الشرق والغرب، الله اعلم. واحد في اللحظه ده ايه، نسال الله العفو والعافيه، دماغه ودته لحد فين. فبينما هو كذلك اذا براحلته امامه، اول حاجه عملها ايه؟ فاخذ بخطامها. اول حاجه يمسك الايه، يمسكها من الحبل اللي في رقبتها. فاخذ بخطامها وقال اللهم، اول حاجه بقى اول ما مسكها في ايده رفع ايده بقى، يا رب الف حمد وشكر لك يا عبدي، اللهم انت عبدي وانا ربك. النبي عصام يقول هذا، اخطا من شده الفرح. من شدة الفرح العبد رب والرب الكلام كله. فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اللي بعد ما تعرف أن ربنا بيفرح بتوبتك، ده واحد جاي ملوث. ده النبي عصام مش بيتكلم على الصوام القوام، النبي عصام مش بيتكلم على اللي بيقوم كل ليلة وفرحة ربنا بيه وهو قايم بقى في نص الليل أو قبل الفجر بساعة عشان يصلي. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على اللي جاي من الوحل، عن اللي جاي من المستنقع، عن اللي جاي من ذنوب على ذنوب على ذنوب وقطيعة وغفلة وواحد مد ربنا ظهره واتخذتموه وراءكم ظهريا وراجع. فإذا كان هذا لطف الله ورحمة الله وحفاوة الله بالعاصي، فما بالك بلطف الله وحفاوة الله بالطائع. حديث جبار يا اخوانا، لله اشد فرحا بتاعي. حديث ده يعني انا عايزك تكتبه كده ما تروح، هات نصه من على النت، هات لو انت فاكر النص بتاعه ضبطه اكتبه وحطه قدامك كده وعيش مع الحديث ده الاسبوع ده، عيش مع الحديث ده اسبوعين، عيش مع معاني الحديث ده كده فترة. لله اشد فرحا بتوبة احدكم بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاة وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع تحتها، فبينما هو كذلك إذا براحلته أمامه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الجهل برحمة ربنا سبحانه وتعالى هو سبب مصائب الإنسان كلها. شوف احنا بنسمع في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. هو الإنسان لازم يبقى الجهل بعزة الله والمثلات يعني ايه؟ يعني عقوبات الله. طب وجات بكلمة المثلات ليه؟ لأن العقوبة تكون من مثل الذنب، مثل ذنب، في مثلية هنا، في تماثل بين العقوبة وبين الذنب. كأن العبد لما بيعصي ربنا هو اللي بيحكم على نفسه. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، مستني المصايب، هو مش قادر يتخيل ان ربنا يجيب له حاجة حلوة والعياذ بالله، مش قادر يقيم علاقة بالله تخليه مستني الخير الرهيب من ربنا. وقد خلق، لازم انت تبقى مستني الحسنة، لازم انت تبقى مستني الخير، لازم انت تبقى مستني الفضل. احد السلف هو بيموت فبيضحك يعني عند الموت يعني بنام مزاجك حلو كده قول لنا بقى وايه اللي مضحكك، فقال وما لي لا اضحك وانا ذاهب الى الذي لم ارى الخير الا من بين يدي. هو وانا ده انا رايح للي عمل معاه الحلو كله، ده انا رايح للي ما شفتش منه غير الحلو كله. الانسان لما بيبقى بينه وبين ربنا عمار بيبقى فرحان، فرحان بأي خطوة هيقرب بها من ربنا، لأنه عارف حفاوة ربنا وكرم ربنا ولطف ربنا وود ربنا سبحانه وتعالى. وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ابن عباس يقول هذه أرجى آية في كتاب الله، وإن ربك يعني دي أكتر آية رحمة في كتاب الله كله، وإن ربك لذو مغفرة، ذو مغفرة يعني ربنا غفور على طول، لذو مغفرة للناس مش للصوامين القوامين، للناس على ظلمهم. ربنا بيغفر للعاصي من غير ما يتوب، يعني ربنا ممكن يغفر وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. عشان كده قالك أرجع في كتاب الله ليه؟ ده ربنا بيغفر لناس من غير توبة أصلا، فما بالك بالتائب. وإن ربك لشديد العقاب، العقاب ما يعقب المعصية من أحوال سيئة، ما يعقب يعني البعد عن الله من أحوال سيئة في شتى أمور الحياة. يبقى الجهل بعزة الله بيضيع. النبي الله سبحانه وتعالى يقول بعدها سواء منكم، في نفس الصفحة سمعناها في الركعة الثانية في صلاة الفجر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مستخف بالليل، الليل كده كده هو وقت المصايب، يعني اللي عايز يعمل مصيبة مستني خن في الليل ويعمل المصيبة. فتخيل بقى مستخف بالليل، يعني واحد الساعة 2 بالليل شاب الساعة 2 بالليل وبيقفل الأوضة كمان بالمفتاح من جوه، ده هيعمل مصيبة ده بالتأكيد. مستخف بالليل طب وبالنهار بقى خلاص يعني طول الليل خلاص قعدت تسأل ربنا اتهد بقى بالنهار، لا وسارب بالنهار. وبالنهار عسارب، يعني ايه دخل وسط السرب، يعني ايه مشي وسط الناس كده، ما كل الناس بترتشي يوم مدد ايده، ما كل الناس بتعصي يوم عاصي، ما كل الشباب في الجامعه بيبصوا على الحرام وبيقوا ايه يوم ده، ما كل الناس على السوشيال سارب النهار ايه ماشي وسط السرب، يعني بيتهيألوا بقى ان ما حدش شايفه كمان بالنهار، يعني بيستخفى بالليل وبيستخفى بالنهار، يعني عاصي الليل والنهار. يعني ربنا بيتكلم هنا عن مين؟ يعني قول من الاقوال عاصي الليل والنهار، اللي ليل نهار قاعد يعصي ربنا. الايه اللي بعدها على طول له معقبات، العاصي ده هو بقى اللي قاعد يعصي ربنا ليل نهار، ربنا بيحفظه ليل نهار. له معقبات، معقبات دي اللي هي الحرس الملكي، حرس الجمهوري، الحرس الذين يتعاقبوا على الانسان ليل نهار، فلا ما فيش ورديه بتخلص الا والورديه الثانيه بتبدا. فربنا بيحميه ليل نهار وهو يعصي الله ليل نهار. له معقبات من بين، وده اللي احنا شايفينه يا جماعه، يعني اللي مشوا على القول ده في التفسير هو ده اللي انت شايفه. هو ربنا منع عنك سمعك ومنع عنك بصرك ومنع عنك نعمك، نعم الله عليك. هو ربنا ده احنا عاملين بالظبط زي واحد دخل مسجد وقام وزع مليون جنيه مليون جنيه مليون جنيه مليون جنيه، كل واحد مليون مليون مليون، وبعد كده مايلين بقى خدوا بالكم بقى رجاله، لا هيقول لي شكرا هدي له مليار، يعني اديك مليون. وده اللي ربنا عمله معانا، نعم نعم نعم نعم، ولا ملايين الدنيا تساوي النعم دي، ولا ملايين الدنيا. انت نعمة واحدة في صحتك لو راحت منك، انت لو معاك ملايين الدنيا تدفعها، نعمة واحدة بس. كل نعمة في جسمك، كل نعمة، والله لو ان لك ملك الارض لافتديت به لو النعمة دي راحت منك. انت ربنا ما ادكش ما ادكش عطاء عادي، انت ربنا اداك الوهاب سبحانه وتعالى، اداك ما يذهل اي انسان يقف بس ويفكر وربنا عمل معاك ايه وربنا اداك ايه، وانت قاعد تفكر بقى كمان ده كمان ده، هو اداك اللي يذهلك ما اداكش كمان ليه، بس شوف بقى انت هتتعامل مع التواب ازاي. سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه، من بين يدين العبد ومن خلفه، يعني من كل الجهات انت بتحوط بحماية ربنا، يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الا انت جاي بعد كل، بعد ما انت بتعصي ربنا ليل نهار وهو بيحميك ليل نهار وبيرزقك ليل نهار وبيعطيك ليل نهار وبيكرمك ليل نهار وبيغفر لك ليل نهار، وجاي في الاخر تقول له الاحوال وحشه ليه؟ لا بقى ان الله لا يغير ما حتى يغيروا ما بانفسهم، ما تبص لنفسك، ما تشوف انت مشكلتك، المشكلة عندك انت، مشكلة مش عند ربنا سبحانه وتعالى. فلما تلاقي الدنيا سودت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام روى عن رب العزة في الحديث القدسي في يا عبادي انما هي اعمالكم فاحصيها عليكم ثم اوفيكم اياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، لقيت الدنيا ظلمت بقى فلا يلومن الا نفسه، انما هي اعمالكم، يعني ما فيش حد مستقصدك في حاجة. فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. الجهل بالله هو اللي بيدمر نفسية الإنسان، الجهل برحمة ربنا والجهل برأفة ربنا. طوق النجاة الحقيقي في هذه الحياة هو معرفة الله، طوق النجاة إنك تعرف رأفة الله سبحانه وتعالى وتعرف رحمة الله سبحانه وتعالى وتعرف ربنا عنده خير قد إيه وربنا عنده رحمة قد إيه وربنا عنده رأفة قد إيه. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا في السماء وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. إنما ما بيتكلمش عن رحمة الله، أنا بيتكلم عن الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة مش الرحمة الذاتية. يعني انت عارف لما يقعد حديث كما ينقص المخيط اذا ادخل اليم، لو حطيت ابرة في المحيط الاطلنطي هي دي اللي هتنقصه، لو البشر كلهم طلبوا من ربنا وربنا ادهم كلهم عايزينه، فقعد يقولك يعني برضو هتنقص يا ابني، ده الخزائن، ده الغنى المخلوق مش غنى الله الذاتي، ولا ربنا ممكن يخلق مليار خزائن قد الخزائن بتاعت الكون دي كلها، فده الغنى المخلوق كمان، فما بالك بقى رحمة الرحمة المخلوقة اللي هي اللي ربنا حطها في قلب الأم لابنها، اللي ربنا حطها في قلب الأب اللي على ولاده، اللي ربنا حطها في قلب الزوج لزوجته، اللي ربنا حطها في قلب بتوع الجماعات الخيرية على الفقراء والمساكين، اللي ربنا حطها في قلب أمهات الكائنات كلها، اللي ربنا حطها في قلب الأنبياء على البشر، اللي ربنا حطها في قلب المصلحين على الناس، اللي ربنا حطها في قلب الدكاترة على مريض بجاء، اللي ربنا حطها في قلب البشر كلها. فأنزل منها جزءا في الأرض فبها تتراحم الخلائق، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. ما بالك برحمة ربنا إذا كان دي ده جزء 1% من رحمة الله المخلوق، فما بالك برحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بمعرفته. اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحيي قلوبنا بالعلم بك، اللهم أحيي قلوبنا بمعرفة رأفتك ومعرفة رحمتك ومعرفة لطفك ومعرفة ودك. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا مغيث أغثنا. اللهم اجعل لنا ودا يا رحمن، اللهم اجعل لنا ودا يا رحمن، اللهم اجعل لنا ودا. اللهم أنسنا بك يا رب العرش الكريم. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا يا تواب. اللهم أكرمنا بحفاوتك، اللهم أكرمنا بحفاوتك. اللهم اشرح صدورنا للهدى يا هادي يا الله. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، تب علينا توبة ترضيك. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا يا تواب. اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا خطايانا كلها. اللهم أنعشنا واجبرنا، اللهم أنعشنا واجبرنا، اللهم أنعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق. يا أملنا ويا رجاء نفوسنا، يا من تلهفت نفوسنا على أبواب برك وإحسانك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. رب اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، يا من رزقتنا هذا المجلس في طاعتك في صباح هذا اليوم المبارك، يا من رزقتنا صلاة الفجر في جماعة، يا من رزقتنا أن آويتنا في بيئة الإيمان في هذا اليوم المبارك. اللهم إنا نرجو منك الخير كله. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا، وتب علينا يا تواب يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.